مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف بذلك خلافا. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكان أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافق الإمام أحمد الظاهرية في هذه المسألة، إن كان الظاهرية ورد عنه قول آخر بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة من تجب عليه. فلعل نشأ الخلاف في هذه المسألة إلى شيئين: الأول المقارنة بين صحة الصلاة وإيجاب الجماعة، فإن من ربط بينهما لزمه أن يقول بأحد القولين، إما إيجاب، إما اشتراط الجماعة، وإما عدم إيجاب الجماعة. وإذا تم فك الارتباط بينهما قيل بأنه يمكن أن يكون الشيء واجبا في نفس الوقت ليس شرطا في الصحة، حينئذ يمكن أن تتصور المسألة وتجتمع الأدلة في هذا الباب. وأما البحث الثاني فهو البحث في كلمة السنة، لأن لفظة السنة في الاصطلاح الشرعي ليست مقتصرة على المندوبات، كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث من رغب عن سنتي فليس مني، وقول ابن مسعود عن صلاة الجماعة بأنها من سنن الهدى لا يلزم منها أنه يرى عدم وجوب الجماعة. وهناك منشأ ثالث في هذه المسألة، ألا وهو الربط بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في المسجد، والذي يظهر أن كل واحد منهما واجب على الاستقلال، وإن كان غالب كلام أهل العلم إنما يريدون به الصلاة في المسجد. وذلك تجد أن الاستدلالات أنها تقتصر على هذا المعنى، كما في حديث تسمع النداء، كما في حديث لقد هممت فأتخلى إلى رجال لا يشهدون الصلاة ونحو ذلك من النصوص. وأما حديث عتبان بن مالك فهذا في أهل الأعذار، وقيل بأنه في صلاة النافلة لأنه كان يصلي النافلة في مسجد حيه، فأراد أن يؤذن له في مكان في بيته ليصلي فيه نافلته. أحسن الله عليك الشيخ. قال سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع راتبكم، كذلك صلاة الخوف ليس أدل على وجوب صلاة الجماعة وليس صارت يصرفها. على كل الأدلة في هذا كثيرة، هذا الذي ما ذكرت من أدلة الجمهور، من أدلة الحنابلة ومن وافقهم على إيجاب صلاة الجماعة حيث ترك شيئا من فروض الصلاة من أجلها، حيث قال وارفعوا مع الراكعين، لكن الآخر لهم أجوبة في هذا. والمراد بدراسة هذا الكتاب معرفة منشأ الخلاف الذي نشأ، ما السبب الذي جعل أهل العلم يختلفون، بهذا يحصل تدريب على الملكات الفقهية، هذا هو المقصود، وليس المراد الآن معرفة الراجح من المرجوح. لماذا ردوا على هذه الأدلة؟ مثلا قوله وقعوا مع الرافعين ممكن أن يقال أن يقول هذه ليست أصلا موجهة لهذه الأمة، لأن شرع من قبلنا، لأن الخطاب فيها لبني إسرائيل. فالمقصود أن الجواب كثير ولا ليس المراد استقصاء الأدلة والأجوبة. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون الثانية هل تجب الصلاة لمن وجد جماعة يصلون وكان قد صلى قبل ذلك؟ فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفردا فقال قوم يعيدوا معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، وإمن قال بهذا القول مالك وأصحابه، هذا مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر. وقال الأوزاعي إلى المغرب والصبح. وقال أبو ثور إن الحنابلة يقولون والمالكية يقولون المغرب وتر النهار فلا تعد، والحنفية يقولون الفجر والعصر بعدهما وقت نهي فلا يعادهن، وعندهم أن ذوات الأسباب لا تستثنى. وقال أبو ثور إلى العصر والفجر. وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها، وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بسر بن محجن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه: ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل، فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها، إعادة الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي. وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، وقد جاء في الأثر لا وتران في ليلة. وأما أبو حنيفة فإنه قال إن الصلاة الثانية تكون له نفلا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر والوتر لا يعاد. وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قول الأوزاعي. وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال بعضهم بل يعيد، وممن قال بهذا القول أحمد وداود وابن الظاهر. فسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، وروي عنه أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية. وأيضا فإن ظاهر حديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم. والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه. فصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة، فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها. وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، إنما ذلك ألا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض، بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. وقال قوم بل معنى هذا الحديث إنما هو المفرد، أعني ألا يصلي الرجل المفرد صلاة واحدة بعينها مرتين. يظهر من هذه المسألة أنها تعود إلى مسألة فعل ذوات الأسباب وأوقات النهي الموسع. من أجاز فعل ذوات الأسباب قال هذه من ذوات الأسباب تتفعل في أوقات النهي الموسع. أما بالنسبة للمغرب فكما تقدم أنها تتعلق في مسألة تكرار الوتر، وهل يمكن أن نخصص عموم حديث إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس فصلوا معهم بقياس ذلك على وتر الليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، من شاء الخلاف هنا، هل يصح تخصيص العموم بواسطة هذا النوع من أنواع القياس؟ فجعله مؤلف من قياس الشبه، لأن العلة هنا شبهية وليست، أو لأن الجامع بين الأصل والفرع هنا الشبهية في كونها وترا، وهذا إنما هو في الصورة فقط وليس في معنى من المعاني التي يقصدها الشرع. وقياس الشبه عند أهل العلم ضعيف فلا يقوى على تخصيصات العموم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمامة الخاصة به. وفي هذا الفصل مسائل أربعة. المسألة الأولى: اختلفوا في من أولى بالإمامة، فقال مالك يؤم القوم أفقههم لا أقرأهم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرأهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فهو حديث متفق على صحته، لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة، ومنهم من فهم من الأقرأ ها هنا الأفقه، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. منشأ الخلاف هو في فهم حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل هو خاص بالصحابة أو عام لجميع الأمة؟ الظاهر الثاني. كذلك في لفظة أقرأهم لكتاب الله، هل المراد به أنه أعلمهم بأحكام هذا الكتاب، أو أن المراد به أنه أكثرهم قراءة؟ كما أن من قدم الأقرأ اختلفوا، هل المراد أحسنهم وأجودهم في القراءة، أو أن المراد أكثرهم حفظا؟ فالمقصود أن منشأ الخلاف هو النظر في هذا الحديث. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل أن يؤخذ بظواهر الألفاظ الأدلة، وأنه لا يصار إلى غيرها إلا في الدليل. قال رحمه الله: المسألة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا، فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، وأجازه قوم في النهي ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك. فسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه، وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم. إذا من شعر صلاة هنا هل تجب المطابقة في مسألة نية الفرضية والنفل بين الإمام والمأموم، وهل هذا يدخل في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به أو لا يدخل به؟ قال رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به. فقالوا: إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارف. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج الإمام من إمامه إلا صحة صلاته فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل على المأموم، أجاز إمامة الفاسق. ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته. ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله. وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم، قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق. والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. هذا الفصل يتعلق بإمامة الفاسق ومذهب أحمد عن عدم تصحيح إمامة الفاسق، و استند في هذا إلى أن الفاسق لا يتأكد من صحة صلاته، وبالتالي لا يصح أن يقدم في الإمامة. قد يكون من منشأ الخلاف في هذه المسألة الخلاف في النظر للمعنى أو اللفظ. فمن نظر إلى لفظ يؤم القوم أقرأهم قال به تصحيح إمامة الفاسق، ومن نظر إلى المعنى الذي من أجله جعل الشارع في الصلاة إماما يقتدي الناس به قال بأنه لا يصح تقديم الفاسق، لأن المراد اقتداء الناس بهذا الإمام وسيرهم على طريقته. ولكن هذا المعنى لم يثبت بطريق النصي، والقاعدة أن العمومات لا يصح تخصيصها بقياس إلا إذا كان ذلك القياس منصوصا على علته ومعنى. هنا مسألة، وهي: هل يجوز، أو قبل هذا أشير إلى كلام المؤلف في المتأول. المتأول لا يعد فاسقا، وهو معذور وله الأجر الواحد، سواء كان مجتهدا أو كان تابعا لمجتهد. وأما المسألة التي أردت أن أشير إليها فهي: هل يجوز الاقتداء بالإمام المخالف لك فيما يصحح الصلاة أو لا يجوز ذلك؟ وهذا على نوعين: نوع داخل الصلاة ونوع خارج الصلاة. الذي يظهر أن ما كان الاختلاف فيه من الاختلاف الفقهي مستند إلى الأدلة الشرعية فهذا لا يمنع من الاقتداء بالمخالف، بخلاف ما إذا كان الخلاف من باب تحقيق المناط المستند إلى العلامات الظاهرة التي يبنى عليها الأحكام. وأضرب لذلك أمثلة: إذا كان هناك إمام قد أكل لحم الجزور، فهل يجوز للفقيه الحنبلي أن يصلي خلفه وهو يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ فنقول هذا على معنيين أو على حالين: الأول إذا كان يخالفه في الحكم ويرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض، في هذه الحال يجوز أن يصلى خلفه. وأما وذلك أن الناس لا زالوا يختلفون في الأحكام ومع ذلك يقتدي بعضهم ببعض من العهود الأولى. وأما إذا كان الاختلاف في تحقيق مناط الحكم فما لو اتفق على أن أكل لحم الجزور ناقض ولكن اختلف فيما أكله هل هو لحم جزور أو لا، فحينئذ لا يصح للإنسان أن يصلي خلف من يرى أن له أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ووقع الاختلاف معه في ذلك المأكول هل هو لحم جزور أو لا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تأم الرجال، واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشد أبو ثور الطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق. وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تأم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله. ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول. ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، فرحنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع. ذكر المؤلف هنا كان إمامة المرأة، وذكر الخلاف في هل تأم النساء أو لا، وهذا مبني على مسألة هل يصح أن يكون للنساء جماعة منفردة ليس معهم رجال أو لا يصح ذلك. وأما من منع من صلاتها إمامة بالرجال فاستدل بقوله: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. هنا أيضا منشأ للخلاف وهو أنه إذا وجد الداعي للفعل في زمن النبوة فلم يفعل، هل يدل هذا على عدم مشروعيته أو لا؟ وجماهير يقولون نعم يدل على عدم مشروعيته. وأما خبر أخرهن حيث أخرهن الله، الصواب أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد أخذ الحنفية بهذا الخبر استدلوا به على أنه لا تصح صلاة رجل صاف النساء، حتى ولو وجد جماعة ومعهم نساء في نفس الصف فإن الحنفية يقولون بإبطال صلاة هؤلاء الرجال لهذا الخبر، وقد يستدل له بما ورد في الخبر: خير صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. وأما حديث أم ورقة، وقد ورد في بعض ألفاظه أن رجلا من أهل دارها كان يؤذن، فليس معناها أنه كان يصلي خلفها، فالظاهر أنه فليس في ظاهر الحديث أنه كان يصلي معهم، ويحتمل أن يكون يؤذن لهم ثم يذهب فيصلي مع جماعة الرجال. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. أوجد مفكرة، الضابط الذي يجب عليه الجماعة في سماع النداء؟ يعني الحكم أناط ذلك بسماع النداء، وبالتالي يلاحظ فيه السماع المعتاد أو السماع الممكن. السماع الممكن، فلو وجد عندنا رجل لا يسمع لم نقل سقط عنه وجوب كافر يضعه. إذا وقع الاتفاق على هذا دلنا على أنه ليس المراد ظاهر قوله هل تسمع النداء، ويكون حينئذ المراد هل من شأنك وشأن أمثالك أن يسمع النداء، فيكون إيش؟ سماع حكمي وليس سماعا حقيقيا. و العلماء يقولون بأنه يلاحظ في هذا وقت سكون الأصوات، وجود الضجيج والأصوات المرتفعة، فهذا لا يلتفت إليه. والحنابلة يقدرون هذا بالفرسخ، الفرسخ 3 أميال أو 5 كيلو، بارك الله فيك.